عيشونا حكم ما عاد نسمع صوتكم مهوبة بذا طبعكم تجزون واصل بقطاعي يا الربع يا الربع وش ما عاد نسمع صوتكم مهوبة بذا طبعكم تجزون واصل بقطاعي عساكم بس سالمين وش وقعكم يا جماعة حن الخوة ما تشرب ثمن ولا تباع مثل البضاعة وليه ينوح ويون القلب ما تشفق يحن الخوة ما تشرب ثمن ولا تباع مثل البضاعة اسوي حظي وقرد امتلوي يصيب ساعي ويخطي ساعي كم مهوبة بذا طبعكم تجزون واصل بقطار